أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يهاجر في سبيل فليصلوا معك

ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله حكيما ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرم به بريئا فقد احتمل بهتانا ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم طائفة منهم أن يضلوك لهم الطائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما لا خير في كثير من نجواهم إلا أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا إن الله لا يغفر أن يشرك به ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا

ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب واتخذ الله إبراهيم خليلا ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما وإن امرأة خافت من بعلها والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله يعملون خبيرا ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء صدق الله.